أرحب معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا حياكم بكم. الله ومرحبا بكم، أهلا حياكم الله، حياكم الله الله، يبارك فيكم حياكم الله. ويرحمكم. بدأنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية الحديث عن باب الإدغام الكبير، وتحدثنا عن الإدغام الكبير المتماثلين في كلمة، ثم انتقلنا إلى الكلمتين، ونتابع حديثنا فيما يخص هذا الموضوع إن شاء الله في هذه الحلقة. الشيخ، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الإدغام الكبير في كلمتين، ذكرنا بعض الأمثلة، يعلم ما فيه، طبع على، إلى آخره. ماذا إذا سبق حرف، إذا سبق الحرف الأول من المدغمين، إذا سبقه حرف مد أو حرف لين، هل يعتبر هذا من الإدغام اللازم، عفوا من المد اللازم، باعتبار أنه بعد حرف المد جاء مشدد أو ساكن أو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة السؤال جيد، ويعني في موضعه في مكانه. نعلم طبعا قاعدة، وهذا ذكرناه في حلقة سابقة، أن هناك مما يمتنع هو التقاء الساكنين، التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين يعالج. فإن كان أول الساكنين طبعا في كلمتين وأولهما حرف مد فإنه يحذف إذا كان في كلمتين، وإذا كان في كلمة في كلمتين والأول حرفا صحيحا يحرك. أما إذا كان في كلمة واحدة والتقى ساكنان والأول منهما حرف مد فإنه يمد مدا لازما إذا كان الساكن الذي بعده ساكنا صحيحا أصليا، إذا كان ساكنا ساكنا صحيحا صحيحا أصليا، أصليا. مثل ولا الضالين، هذا عند الجمهور، عند الجميع تمد مدا لازما بمقدار 6 حركات. الحالة التي عندنا هنا الحقيقة تختلف عن هذه نوعا ما، أنه السكون حصل بسبب الإدغام. يعني لما أقول فيه هدى للمتقين، الهاء مع الهاء أصلا فيه، الهاء أصلا متحركة، فلكن لما أدغمنا إدغاما كبيرا أصبحت الهاءان هاء واحدة مشددة وأول المشددين ساكن. فعندئذ في الحالة هذه الحقيقة من اعتد بأصل الحركة قصر، اعتبر أن أصلها أن أصلها حركة مكسور مكسور فيقصر مثلا، يقصر على أصله، ومن اعتد بالسكون العارضي أشبع اعتبره مدا لازما، اعتبره مدا لازما، ومن جعله على سبيل العروض لا على سبيل الأصلية أعطاها التوسط. فلذلك نجد أن فيها حركتين أو 4 أو 6 حركات في هذا الـ في هذا الـ في هذه الحالة. هذا في حال حرف المد أو حرف اللين. اللين، حرف اللين أيضا نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الكلام، لو حرف اللين أو المد. يعني طيب نستمع مع الأخوة المشاهدين إلى هذه التطبيقات فيما يتعلق إذا سبق الإدغام حرف مد أو حرف لين. أخاه هارون نبيا، أخاه هارون نبيا، أخاه هارون نبيا، واتخذ قوم موسى، واتخذ قوم موسى، واتخذ قوم موسى. إذن إذا سبق حرف إذا سبق الإدغام حرف مد أو لين فيها ثلاثة أوجه، إما اعتدادا بالأصل أو اعتدادا بالعروض أو بالعروض أو ما من رأى أن الحال التوسط، لأنها ليست همزة، ليست سكونا أصليا، حتى يفرق ما بين السكون الأصلي والسكون الذي عرض للإدغام. عرض إن هنا السكون صحيح أنه أصبح سكونا أصليا في حالة الإدغام، لكنه في الأصل لم يكن موجودا في الحرف، فلذلك هو حكم حكم العارض. طيب نتابع الأبيات فيما يختص بموانع الإدغام الكبير. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا. إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلة. نعم تعالى الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت الحقيقة من أبيات الإدغام الكبير، هو ما يسمى بموانع الإدغام. الإدغام كما قلنا في الحلقة الماضية إذا كان أول التقى المثلان يضغم الأول متحركان فيضغم الأول في الثاني ويصبح الحرفان حرفا واحدا مشددا، وأعطانا أمثلة على ذلك يعلم ما إلى آخره. هنا يقول إذا لم يكن تا مخبر، إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن الأول، الحرف الأول، لأنه إذا لم يكن الأول لا بد من إدغام ما كان أولا. إذا لم يكن، إذا لم يكن الأول تا مخبر أو مخاطب. عندنا أربعة موانع الحقيقة للإدغام ذكرها الشاطبي في هذا البيت. المانع الأول أن لا يكون، أو المانع نقول أن يكون، مانع الإدغام أن يكون الحرف الأول تاء المخبر اللي هو تاء المتكلم. نعم. وأعطاها مثال كنت ترابا، يا ليتني كنت، هنا يمتنع الإدغام طبعا يمتنع وإن كان الحرفان متماثلين. نعم. هذا موانع الإدغام. أو مخاطب أنت تكره، أفأنت تكره الناس، ما يدغم التاء في التاء. أو المكتسى تنوينه في المكتسي، ما أدري إذا كان هي هو إما أن يكون المكتسى تنوينه أو المكتسي تنوينه. تنوينه. نعم. نعم. فالمكتسى تنوينه المقصود به المنون، منون الآخر، المنون لا يدغم بما بعده. وأعطانا أيضا مثال على ذلك بقوله واسع عليم. العين مع العين صحيح مثلان، لكن التنوين يعتبر بمثابة الحرف، لأن لما أنطق قول والله واسع عليم، واسع عليم، بعد العين في تنوين. التنوين من حيث اللفظ يا إخوان أرجو أن ننتبه لهذا، التنوين من حيث اللفظ لا أقول أنه حركة، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا ولفظا وتفارق وقفا وخطا كما عرفها العلماء، فهو عبارة عن حرف. ونحن قلنا أن الإدغام حتى يثبت الإدغام، وهذه نقطة أيضا مهمة لعلنا نقول نوضحها، أنه من شروط الإدغام أن يلتقي الحرفان. يعني لما تكلمنا عن الإدغام سواء كان الإدغام كبيرا أم صغيرا، صغيرا، لا بد من التقاء الحرف المدغم بالمدغم فيه لفظا وخطا. هذه فاتتنا من الحلقة الماضية. هذا لفظا وخطا أو لفظا فقط. فالشرط أساسي في الالتقاء، فالتنوين يمنع الالتقاء. التنوين يمنع الالتقاء. فهنا وهذا تعليل لماذا المنون لا يدغم بما بعده. الآن لو قلنا واسع عليم من حيث اللفظ، هل التقت العين بالعين؟ طبعا من حيث اللفظ لا. لا. لأنه بينهما تنوين، والتنوين نون ساكن حرف، حرف، فلا يدغم من حيث لا يدغم العين بالعين. وأيضا المثقل، المثقل هو المشدد، الحرف المشدد مثل فتم ميقات ربي، تم ميقات، الميم مع الميم ملتقية في الخط، لكنها الحقيقة هنا الميم المشدد عبارة عن ميمين، فإذا أدغمت صارت ثلاث ميمات مع بعضها، وهذا لا لا لا لا, لا يستقيم في اللغة، لا يستقيم. توالي الأمثال، توالي الأمثال، ودائما الحرف المدغم هو عبارة عن حرفين. لما أدغم مثقل أدغم مثقلا بحرف آخر فصارت ثلاث حروف، وهذا على خلاف العربية، وذلك امتنع الإدغام فيها. طبعا أرجو أن أوضح مسألة الالتقاء سواء كان في الإدغام الصغير أو الكبير. الالتقاء يجب أن يكون التقاء لفظيا وخطيا أو لفظيا فقط. اللفظي فقط طبعا هنا ننتبه إلى حذف الألفات، إذا كان الألف حذفت لالتقاء الساكن لا يعد الالتقاء لفظيا ولا خطيا، مثل أنا نذير. نعم. كلمة أنا نذير، أنا نذير، النون مع النون التقت لفظا لكنها في الخط لم تلتقي، فصل بينهما الألف، فصل بينهما الألف اللي موجودة أصلا في الكلمة، بخلاف ما لو كانت الألف موجودة دون أن تلفظ وصلا وقفا، هذه تلفظ وصلا وقفا أنا، بينما ألف واو الجماعة لا تعد فاصلا، مثل اتقوا آمنوا في الإدغام الصغير، اعتبر هذا أنه ملتقي لفظا وخطا، ملتقي لفظا وليس ملتقيا خطا، ولا يؤثر الخط على الإدغام هنا. وأرجو أن نفرق بين الأمرين، لأن الالتقاء المنع في الخط إذا كان في الأصل موجودا، يعني في ممكن أن أنطق به في حالة من كلمة الحالة. أنا عندما نقف أنا عليها يظهر تثبت الألف، نعم، وما حذفت إلا لالتقاء الساكنين، منع من التقاء الساكنين. فأرجو أن نتنبه لهذا. إذن مسألة قضية الالتقاء مهمة جدا، التقاء لفظي أو لفظي وخطي، بحيث يدغم الأول بالثاني. إذا نكرر مرة ثانية مسائل موانع الإدغام، نكررها وهي تظهر أمامهم على الشاشة، موانع الإدغام الكبير للمتماثلين كما هي أمامكم على الشاشة. أولا، إذا كان الحرف الأول تاء متكلم ككنت ترابا، وإذا كان الحرف الأول تاء مخاطب مثل أنت تكره، أفأنت تكره الناس. وإذا كان الحرف الأول منونا مثل واسع عليم، وكذلك إذا كان الحرف الأول مثقلا أو مشددا مثل فتم ميقات ربه. نعم، هذه الموانع إذا وجدت لا يمتنع الإدغام، يمتنع الإدغام. إدغام الأول بالثاني يمتنع إذا وجدت مثل هذه الموانع الأربعة. وطبعا نلفت نظر الإخوة لكلمة المقال أو المكتسى تنوينه. الحقيقة قائد التنوين كأنما هو كسوة وزينة للحرف، وهو كذلك، فكأنه يريد أن يقول لنا ما دام عليه هذه الزينة وهذه الكسوة لا نريد أن نذهبها عنه بالإدغام فيبقى الإدغام. طبعا المسألة القضية قضية تلقي وتلقين ومشافهة وأمر، لكن أخذ العلماء من هذه الكلمة هذا الملحظ، إنه التنوين زينة للحرف فنبقيها عليه. نعم. طيب نقرأ البيت الذي يليه. يقول الناظم رحمه الله: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. نعم شيخ. هنا طبعا البيت هذا أتانا به الشاطبي رحمه الله بكلمة بعد أن أتانا بقواعد. البيت الذي قبله أو البيتان كان موانع الإدغام في قواعد عامة، يعني قاعدة التاء المخبر أو تاء المخاطب أو المكتسى تنوين أو المثقل المشدد، هذه كقاعدة عامة. أعطانا هنا في كلمة: ولا يحزنك كفرهم. يحزنك النون مع الكاف مع الكاف، قال هنا امتنع فيها الإدغام ككلمة من كلمتين. وسر الإدغام، سر المنع هنا، أن النون مع الكاف مخفاة، ومخفاة مع الغنة، والغنة تجملها، والكاف هنا أصبحت يعني مخفي عندها، أصبحت الكاف حرف أخفيت النون عندها. فقال العلماء إذا أخفيت النون عند الكاف أشبهت الحرف المدغم فيه، فلا يكون الحرف مدغما فيه ومدغما في آن واحد. وهذا تعليل جميل جدا للعلماء في هذا، يعني لما قال يحزنك كفرهم الكاف مع لو أدغمناها سوف تكون الكاف مدغم، وهي في الأصل مخفي عندها، والإخفاء أشبه الإدغام، فكانت الكاف وقع عليها حكم قبلها وسيقع عليها حكم بعدها. لا نقول من نكتفي بالحكم الأول ونمتنع عن الحكم الثاني. هنا النون تخفى، وأيضا أعطانا تعليل آخر هو النون تخفى قبلها لتجملا، اللي تكون فيها الجمالية النطق. ولا شك حقيقة هذا أن الغنة مع الإخفاء فيها جمالية للأداء. ثم أخي الكريم لما نحن لا يحزن، لاحظ الكاف مع النون، النون مع الكاف فيها النون الساكنة، وبعد مع السكون في إخفاء، ومع الإخفاء وعنده غنة، ثم نأتي بعد ذلك بالإدغام. الحقيقة علم التجويد لابد أن يزيد الحرف جمالا ولا يسلبه الجمال الذي عليه. فلذلك بالإضافة، هذا تعليل وتوجيه، بالإضافة إلى أنه هكذا تلقاها. يعني أرجو أن ننتبه لنقطة، أنه المسائل التعليلية أو التوجيهية التي يقول العلماء عنها بتوجيه القراءات هي لبيان وجهة اللغة أو وجهة النطق السليم وغيره من حيث مبادئ القراءة عند العرب. لكن الأصل الذي يحكمنا جميعا هو الرواية. هو هنا علل اجتهادا منه وإن كان الأصل لا بأس أن نوجد عللا للأحكام، وهذا شيء جيد أن نأتي بالعلل المفهمة للحكم، لكن ليست لأجل هذا قرئت، هي قرئت أصلا لأن هكذا العلة الأصلية، لأن هكذا وردت هكذا وردت وهكذا تلقينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هكذا أنزلت وعلمهم إياها كما أنزلت، وقال فليقرأ كل كما علم. فالمسألة الرواية وما الاجتهاد في القراءة مدخل. نعم نعم، جزاك الله خير. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإيك كاذبا، ويخل لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. أعيد قراءة الأبيات مرة أخرى: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإيك كاذبا، ويخل لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. تمام، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. هذه الأبيات الثلاثة الحقيقة بين أعطتنا بعد موانع الإدغام أعطتنا ما فيه الوجهان، فقال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معلل. أولا عندهم يعني عند الرواة الذين نقلوا هذه الرواية لنا عن السوسي. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف. إخواني هنا هذه المسألة أنه وقال في الأخير معللة، يعني إذا كانت الكلمة في آخرها حرف علة، معلل يعني في آخره حرف علة، وحذف هذا الحرف حرف العلة لسبب من الأسباب النحوية، فعندئذ لا ندغم أو ندغم، يعني يجوز لنا فيها الإدغام وعدمه في هذه الحالة. وأعطانا أمثلة: يبتغي، ومن يبتغي غير الإسلام دين، يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها الإظهار، فيجوز أن ندغم ومن يبتغ غيره أو يبتغي غيره، يجوز كلا الموضع كلا. وإن يكو كاذبا أيضا، يكو أصلا يكون في الأصل، ثم يكو حذفت، ثم حذفت الواو فبقيت الكاف مع الكاف ملتقية وهما متماثلان، لكن لأنه فيها حذف بسبب الجزم أيضا فيها الوجهان. ويخلو لكم، يخلو لكم وجه أبيكم في سورة يوسف. أصلا يخلو حذفت الواو في آخرها فجاز فيها الوجهان. ثم قال بعد ذلك عن عالم طيب الخلا، طيب الخلا، الخلاء اللي هو الريح الطيب الزكي الذي وهو مدح للإمام السوسي رحمه الله، وهو المعني بهذا الموضوع. بعض الشراح ذكروا بعض العلماء في كالمهدوي وغيره، لكن الحقيقة الذي يترجح هنا أنه يعني السوسي عن أبي عمرو البصري. إذن هذه الكلمات الثلاثة أو المواضع الثلاثة فيها الوجهان، هذه المواضع الثلاثة فيها الوجهان، الإضغام والإضغام. وهنا استدرك الإمام الشاطبي بعد أن ذكر هذه المواضع التي فيها الوجهان، قال لنا: ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسله. وهنا قطع الطريق كما يقولون، كأنما هو سؤال مستفهم: هل يا قوم مالي أدعوكم، ويا قوم من، يا قوم من، هل هي داخلة في هذه، هل هي داخلة يا قوم من ينصرني من الله، هل هي داخلة؟ فقال لهم: لا، هذه ليست من هذا القبيل. لأن المعروف أنه هنا المنادى محذوف الياء أصلا، لم تحذف للجزم. له أحد الوجوه أن يكون محذوف الياء، لم تحذف لأجل الجزم، يعني ليس فيها جزما. فلذلك يا قوم من مالي أو يا قوم من، هذه تدغم قولا واحدا، قولا واحدا وليست من قبيل ما سبق ذكره في هذا الموضوع. نعم. طيب نستمع إلى ما فيه الخلاف: يخلو لكم ويبتغي ومن يبتغي غيره وإياك كاذبا في هذا المقطع. ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا يخل لكم وجه أبيكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه. إذن هذه الأمثلة فيها الوجهان, وجه الإدغام أيهما يا شيخ مقدم في الأداء؟ الإدغام طبعا, الإدغام مقدم, الإدغام مقدم في الأداء على الإظهار كما سمعنا من فضيلة الشيخ جزاه الله خير. وطبعا هو لما قال في مواضع يا قومي مالي ويا ثم يا قومي من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل, المقصود به هنا أنه يعني الإدغام قولا واحدا. وقال لا شك أرسل أي أطلق هذان اللفظان على الإدغام من غير تقييد, من غير تقييد كما هو الحال, إذ ليس فيهما ما يمنع الإدغام. وهو تأكيد من الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذين اللفظين ليس من قبيل ما سبق ذكره, فلا الياء في الرسم موجودة ولا هي في أصل الكتابة ولا في أصل اللغة موجودة, فهي محذوفة أصلا من أصل اللفظة لغة ورسما, لغة ورسما, والله تعالى لذلك هي لا تتبع, لا تتبع. نعم سؤالها. نعم طيب الشيخ لو تقدم لبعض الطلاب مجموعة من الأسئلة لاختبار المعلومات. نعم اختبار المعلومات احنا عندنا الآن البيتان والأبيات هذه المتعددة. السؤال الأول, عدد موانع الإدغام الكبير مع التمثيل لما تقول. السؤال الثاني, ما حكم الإدغام في قوله يحزنك كفره ولماذا؟ ما حكم الإدغام في يحزنك كفره ولماذا؟ السؤال الثالث, ما المواضع التي فيها الوجهان الإدغام وعدمه مع ذكر هذه المواضع في كتاب الله عز وجل؟ السؤال الرابع والأخير, ما حكم إدغام يا قوم مالي ويا قوم من في من باب الإدغام الكبير؟ ما حكم الإدغام في هاتين اللفظين, وهل هي مما يمتنع فيها الإدغام أم مما يجب فيها الإدغام عند السوسي؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا الشرح المفصل. أيها الأحبة الكرام, بعد أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه, نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن متابعتكم. نتابع في باب الإدغام الكبير بإذن الله في الحلقة القادمة. لكم مني ومن فريق العمل التحية الطيبة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبقي من الناس كفأها أخاقي يعفو ويغضي تجملا, وليس لها إلا ذنوب وليها, فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا, وقل رحم الرحمن حيا وميتا, فتى كان للإنصاف والحلم معقلا, عسى الله يدري سعيه بجوازه, وإن كان زيفا غير خاف مزللا, فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمور جدا وتفضلا, أقل عثرتي واعبدها وبقصدها حملا.